نور من القرآن. قال الله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية الكريمة تسلية من الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم عما يناله من الحزن والأسى بسبب جهالة قومه واستكبارهم وإعراضهم عن رسالته وكفرهم، وعما كان يناله من أذاهم وسخريتهم واستهزائهم. فلقد أرسلنا يا محمد رسلا من قبلك مبشرين ومنذرين إلى الأمم الخالية والأقوام السالفة، فكذبت الأمم رسلها وحسن لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم فعالهم من الكفر وعبادة الأوثان، فهو وليهم اليوم وقرينهم في نار جهنم، وهم رازحون تحت العقوبة والعذاب والنكال والعقاب، وبئس الناصر والمعين الذي لا يملك لهم خلاصا ولا يستطيع لهم إنقاذا. فلا تحزن يا محمد على تكذيب قومك لك، فلك أسوة حسنة بالمرسلين قبلك الذين ردت دعوتهم وكذبت رسالتهم. ودع المشركين الذين كذبوك، فإنما وقعوا فريسة لتزيين الشيطان لهم فأهلكهم. ثم أبان الباري تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الهلاك لا يكون إلا بعد بيان الحجة ووضوح المحجة، فما أنزلنا عليك القرآن الكريم إلا لهدف واضح مبين، وهو أن تبين للناس الذي يختلفون فيه في العقائد والعبادات والسلوك والمعاملات، لكي يعرفوا الحق من الباطل والصدق من الكذب. والقرآن فاصل بين الناس فيما يتنازعون فيه، وهو هدى للقلوب الحائرة ونبراس للنفوس الضالة ورحمة لمن يؤمنون به ويتمسكون بما فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.